فأما الصفة السادسة وهو كونه مصدقا لما بين يديه من الكتاب، فإن المصدق اسم فاعل من صدق، وهو المخبر بصدق غيره، فكان القرآن مصدقا لما بين يديه لأنه مخبر عما تقدمه من الكتب بالتصديق، وقد جاء هذا في آيات كثيرات، فمنها قوله تعالى: وهذا كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه، ومنها قوله تعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، وقوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وهؤلاء الآيات وغيرهن مما ورد في هذا المعنى تجيء تارة خبرا وتجيء تارة إنشاء، فهي نوعان: أحدهما خبر عن كون القرآن مصدقا لما بين يديه، وهذا الخبر يتناول الإعلام به المؤمنين وأهل الكتاب، والآخر إنشاء بالأمر بالإيمان بالتصديق بهذا الكتاب، وهو أمر لأهل الكتاب أن يؤمنوا به لأنه جاء مصدقا لما معهم. فلا تخرج الآيات عن كونها تارة خبرا نخبر به نحن أهل الإيمان ويخبر به غيرنا من أهل الكتاب، وتارة تختص بأهل الكتاب لإلزامهم بالإيمان بالقرآن لأنه جاء مصدقا لما معهم، أي لما تقدمه من الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. وكل الآيات التي وردنا في هذا الباب مما ذكرنا ومما لم نذكر تشتمل على أمرين: أحدهما اقتران ذكر تصديق القرآن بلام التقوية، اقتران ذكر تصديق القرآن بلام التقوية في قوله مصدقا لما بين يديه وقوله مصدقا لما معكم، للإعلام بتحقق ذلك وثبوته، وأنه تصديق حاصل لا محالة. والآخر الإشارة إلى ما تقدمه بما يدل على وضوحه وظهوره، الإشارة إلى ما تقدمه بما يدل على ظهوره ووضوحه، كقوله سبحانه وتعالى: لما بين يديه، أي مما هو ظاهر بين غير مجهول، وقوله لما معكم، وهذا أجلى في إظهار الوضوح والبيان بأنه كائن معكم يا أهل الكتاب، فأنتم تعرفونه حق المعرفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.